إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إخواني في الله، لشد ما خالفنا محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كثير من أمورنا، ولطالما افترقت بنا الطرق وتغيرت عندنا الأمور، أمور كلما ازداد الإنسان علمًا عرف شدة غربة الإسلام، بل غربة من يعرفه ولو لم يعمل به، بل غربة من لا يعاديه. يا عباد الله، أمور تبدلت كثيراً كثيراً في أمر ديننا، وإني لا أضرب لكم مثلاً واحداً، وهذا المثل هو معاهدة السلام. السلام معاهدة وعقد بين المسلم والمسلم عليه، وهو من حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. هذا السلام يا عباد الله له عند الصحابة وعند محمد صلى الله عليه وسلم إمامنا وإمامهم شأن، وعندنا الآن له شأن آخر. تبدلت كثير من أموره وتغيرت، وانحرف عن مساره وضعف أمره، فطوبى لعبد أنعش الله قلبه فنعش هذه السنة وأحياها وعرف رسومها وحدودها وبثها في الناس. السلام يا عباد الله، السلام يا عباد الله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، على أنفسكم، لأن أخوك من نفسك، كما قال الله: ولا تلمزوا أنفسكم، والإنسان لا يلمز نفسه، لكن أخوك بمثابة نفسك، لكن أخاك بمثابة نفسك. وأيضا السلام بركته على المسلم وعلى المسلم عليه، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فما أكثر ما حظ على الإسلام وعلى السلام، والسلام هو شعار الإسلام، وما أكثر ما بين. قال عبد الله بن سلام: لما بلغني مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نعرف صفته عندنا في الكتب، أتيته وهو في قباء، لم يصل إلى المدينة بعد، وقد أحاط به الناس، فتسللت بينهم حتى رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا وجهه ليس بوجه كذاب، وجهه وجه الصادق، وإذا هو يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فأسلم عبد الله بن سلام عليه من الله السلام وعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو في قباء يأمرهم بنشر السلام وإفشائه، شد ما تركنا هذا الأمر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وأن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بالله، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. سبحان الله، حتى السلام عند دخول البيوت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الغرفات يا أيها المؤمنون أعلى الجنة. قالوا: يا رسول الله، منازل الأنبياء. قال: هي لمن أطعم الطعام وأفشى السلام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام، والناس نيام. وقال الأغر أغر مزينة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار أن يعطيني جريبة تمر، فتأخر علي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا أصبحت فاغد معه يا أبا بكر إلى الرجل ليعطيه تمره. قال: فلما صلينا الغداء غدوت أنا وأبا بكر الصديق، أنا وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان لا يرى أحدا في طريقنا صغيرا ولا كبيرا إلا بدأه بالسلام وسبقه إليه. فسألته عن ذلك فقال الصديق: هذا فضل، وكم فاتنا فضل كثير أن تسبق إلى السلام قبل أن تسبق إليه. قال الأغر: فكان أصحاب محمد لا يسبقهم على السلام أحد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. إي والله، أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. وفي الموطأ أن رجلا سلم على عمر فرد عليه السلام، فقال له عمر: كيف أصبحت أو كيف أنت؟ فقال: إني أحمد الله إليك. قال عمر: هذا الذي أردته منك، هذا الذي أردته منك. وفي الموطأ عن الطفيل ابن أبي بن كعب قال: كنت آتي عبد الله بن عمر أستفيد منه، فكنت أغدو معه إلى السوق، فلا يدع سقاطاً وهو الذي يبيع سقط المتاع، ولا صاحب بيعه، ولا أحداً صغيراً ولا كبيراً إلا بدأه بالسلام. فغدوت عليه مرة فاستتبعني إلى السوق، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ماذا تصنع في السوق وأنت لا تجلس مجالس الأسواق ولا تسوم السلع ولا تبيع فيه؟ هلم بنا نتحدث هنا في المسجد. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، يا أبا بطن، إنما نغدو إلى السوق لنسلم على من لقينا، هم في واد ونحن في واد آخر ورب الكعبة. وقال عمار كما في البخاري رضي الله عنه، قال عمار: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان وحقيقة الإيمان: بذل الإنصاف من نفسك، بذل الإنصاف من نفسك في قولك وفعلك وتصرفك، أنصف من نفسك، لا يفعله إلا مؤمن، وبذل السلام للعالم ما لم يقم مانع، لا يفعله إلا مؤمن. والإنفاق مع الإقتار مع القلة والفقر لا ينفق إلا مؤمن. ثلاث من جمعهن جمع الإيمان. إخواني في الله، الآثار والآيات والأحاديث في فضل السلام لا تنتهي، ولكننا خالفناهم في أمور. أولها أننا نمنعه من يستحق، وهذه من علامات الساعة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يكون السلام للمعرفة. إن كنت تعرف الرجل سلمت عليه في طريق أو في مسجد، وإن كنت لا تعرفه ولم يقم به مانع حرمته من السلام. لم يكن والله هذا شأن الصحابة كما سمعنا، بل كانوا يتبادرون إلى السلام قبل أن يسبقوا إليه، لما سمعتم فيه من الفضل. كانوا يسمعون الحديث ليعملوا به، لا ليحدثوا به ولا ليتزينوا به، وإنما يسمعونه ليعملوا به رضي الله عنهم. أقر الله بهم عين نبيهم صلى الله عليه وسلم، فنظمهم الله في أصلاب الرجال حتى يولدوا في ذلك الوقت، لأنه لا أفضل منهم ولا خير منهم البتة، حتى يحفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقروا عينه. كلما خرج منه كلام تبادروا إليه بالعمل كما سمعتم، وما تركت أكثر. يا عباد الله، إنا نمنع السلام من يستحقه. فمن الذي يستحق السلام؟ يستحق السلام كل مسلم أظهر الإسلام الظاهر، وحد الله ولم يأتي بناقض، وصلى ولم يجاهر بمعصية ولا بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن نزع العافية حرمانه من السلام. أما المسلم المستور في ظاهر أمره، سلم عليه، سلم عليه. قال الله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، والإيمان في الباطن، إنما يكفي في السلام الإسلام. لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف ما لم يقم المانع. هذه خالفنا فيها الصحابة إلا من رحم الله. من الذي يفشي السلام الآن؟ من اللي يفعل كفعل الصديق وفعل ابن عمر وفعل عمر؟ يخرج إلى السوق أو إلى الطريق ليس له غرض إلا نشر السلام، يسلم على من عرف ومن لم يعرف. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان كما في حديث أنس وهم يلعبون، والمرأة المتجالة الكبيرة التي ليس منها فتنة يسلم عليها، كما أفتى مالك في الموطأ وغيره. يسلم على من عرف ومن لم يعرف. من الذي ينعش هذه السنة الآن؟ نعشه الله ونعش الله قلبه بالإيمان. في المسجد، في الطريق، في العمل، يسلم على كل مسلم مستور أو مسلم يعرفه من أهل التوحيد والسنة. الأمر الثاني الذي خالفنا فيه الصحابة أن نعطيه من لا يستحق. فالصحابة قد عظموا السلام، أعطوه من يستحق ومنعوه من لا يستحق. فمن أظهر البدعة لا يستحق السلام. من انضوى إلى هذه الأحزاب الضالة أو البدع الضالة وأفسد في الأرض بعد إصلاحها، والله لا يستحق السلام، وليس له سلام ولا إسلام. أي ليس له إسلام بمعنى ليس له حق الإسلام الظاهر، وإن كان لا يخرج من الملة. حق الإسلام الظاهر لمن لم يجاهر، لمن لم يسعى في الأرض فسادا. أول حديث في صحيح مسلم أن رجلين من أهل العراق سأل ابن عمر عن قوم في العراق، عباد، زهاد، نساك، لكنهم قالوا بالقدر. فأول كلمة نطق بها ابن عمر قبل أن يحدثهم بالحديث قال: إذا رجعتم إلى العراق فأخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه، وأدنى ذلك السلام، تبرأ منهم. وكذلك المجاهرة بالمعصية، الذي يشاق الرسول ويتحداه ويعصيه علنا بحلق لحية أو بإسبال ثوب أو بإظهار فحش أو إظهار معصية لا يستحق السلام إذا كان مجاهرا. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن هذا منعه من السلام بعد إخباره، لأن الشيطان يأتيه ويقول إنما لم يسلم عليك كبرا أو لأجل دنيا أو غير ذلك، أخبره، قل إنما لم أسلم عليك لأنك تحديت الرسول صلى الله عليه وسلم وشاقيته علنا، شاققته علنا وجهرت بمعصيته في وجهك، تمشي بذلك في الطرقات، كيف أسلم عليك؟ أخبره بذلك، لعل هذا الهجر وترك السلام نوع من الهجر يحيي الله به قلبه. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو مؤثر لا تحقره، له أعظم الأثر هذا الهجر وترك السلام بعد الإخبار وبعد النصيحة، له أعظم الأثر بإذن الله إن كان في قلبه حياة. هذه الثانية التي خالفنا فيها الصحابة، بعض الصحابة إذا اكتشف أن الذي سلم عليه لا يستحق السلام طلب منه الإقالة، لأنهم يعلمون أنه عقد ومعاهدة، فقال: أقلني سلامي، رد علي سلامي، ليس لك عندي سلام ولا سلامة حتى تدع هذا الأمر. الأمر الثالث يا عباد الله الذي خالفنا فيه الصحابة: ما الذي يعقب السلام؟ ما الذي يعقبه؟ السلام يا إخوتي في الله ليس كلمة تقال هكذا، ليس لها زمام ولا خطام ولا ثمن، لا وربي. كان الصحابي إذا قال للرجل السلام عليكم معنى ذلك أنت سالم مني في حضرتك وفي غيبتك، أنت سالم مني، هذا عقد بيني وبينك أن تسلم مني، هذه معاهدة سلام. فإذا أراد أن يغتاب رجلا لأنه ممن تحل غيبته كالمجاهر والمبتدع منعه السلام حتى يحذر الآخر ويعلم أنه لا يسلم منه لا في حضوره ولا في غيبته، وأما من أعطاه السلام فإنه يقوم بحقه. من يفعل هذا الآن؟ من يفعل هذا الآن إلا من رحم الله، ونحن أول المقصرين. ثمن هذه الكلمة السلام عليكم، أصدق فيها، يعني أنت سالم مني. وأما الذي يقول لك أو أنت تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم تخالفه في غيبته فتنهش في عرضه أو تأخذ مال أو تظلمه، فأنت منافق ذو الوجهين، تأتيه بوجه وتخالفه بوجه. هكذا كان الصحابة حتى نعرف الفرق بيننا وبينهم. يا عباد الله هذه مسألة واحدة، هذا السلام، فإذا أعطيته من يستحق، عرفته أو لم تعرف وأفشيته، قال عليه الصلاة والسلام: والله لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. معنى هذا أن من يستحق السلام إذا سلمت عليه نشأ بينك وبينه الحب، إذا كنت تقوم بحق السلام. ويخشى عليك إذا سلمت على المبتدع وعلى المجاهر أن ينشأ بينك وبينه الحب كما هو ظاهر هذا الحديث، وهذا الحب يغضب الله، حب المجاهر والمبتدع يغضب الذي في السماء. أفشوا السلام بينكم تحابوا. فإذا يا عبد الله إن أعطيته من يستحق وحرمته من لا يستحق بعد النصيحة والإخبار، وثمنت سلامك، فتعودت من الآن أن من تلقي عليه السلام يسلم منك، يسلم منك، ينام قرير العين قد سلم منك، بينك وبينه عهد، لا تنقض العهد، لا تنكث بعهدك وأيمانك وبيعتك. إذا فعلت ذلك فأبشر بغرف في الجنة، في أعلى الجنة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن فعل هذا. وأبشر أنك أولى عباد الله بالله من قام بالسلام، وأبشر بأنك قد جمعت حقيقة الإيمان وخير الإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم بصرنا بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإذا بصرتنا فأعنا على سلوك سبيلهم يا رب العالمين، وثبتنا على ذلك وزدنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خيار المسلمين الذين يفشون السلام ويحبون الإسلام وأهل الإسلام. اللهم اجعلنا من خيار المسلمين الذين يعطون السلام لمن يستحق لوجهك، ويحرمونه من لا يستحق لوجهك،